أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، هذا فيه آية من آيات نبوته ودلالة من دلائل نصرة الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. فرمى بالحصيات وجوه الكفار فهزمهم رب العالمين، قال عليه الصلاة والسلام: انهزموا وربي محمد، فهزمهم الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام معدود في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين، وهو كتاب جمع فيه رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث الجوامع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، معنى الطيب وهو اسم من أسماء الله جاء في هذا الحديث، أي المقدس والمنزه عن النقائص والعيوب، لأن أصل الطيب الطهارة والسلامة من الخبث، والله جل وعلا لم يزل ولا يزال كاملا بذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، وله سبحانه وتعالى الكمال المطلق، وهو منزه جل وعلا عن كل نقص وعيب. وقوله لا يقبل إلا طيبا يدل على أن الله سبحانه لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان موصوفا بالطيب، وهو عام في جميع الأقوال والأعمال، فلا يعمل المرء المؤمن إلا طيبا، ولا يقول إلا طيبا، ولا يكتسب إلا طيبا، ولا ينفق إلا من الطيب، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، فكلها تنقسم إلى طيبة وخبيثة، والله يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. والدين الحنيف كله دين طيب في عقائده وأحكامه وآدابه، كله دين طيب، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى سوى هذا الدين الطيب الذي شرعه لعباده وأمرهم به، ولا تصلح أمورهم إلا به. وقوله في تمام هذا الحديث عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، هذه أربعة أسباب لإجابة الدعاء: إطالة السفر، وإطالة السفر ما ظنت التذلل والإخبات والخضوع، وكون أشعث أغبر هذا سبب ثاني لإجابة الدعاء من وعثاء السفر وشدته، وكونه يمد يديه إلى السماء ورفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، وكونه يكرر النداء: يا رب يا رب، فيه الإلحاح على الله سبحانه وتعالى. مع وجود هذه الأسباب العظيمة لإجابة الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يستجاب له، أي والحال أن مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، وهذا فيه أن أكل الحرام ولبس الحرام وشرب الحرام من أسباب غلق باب الإجابة إجابة الدعاء، وأن العبد قد تتوافر فيه جملة من أسباب الإجابة فلا يستجاب دعاؤه لكونه على هذه الحال، المطعم حرام والمشرب حرام والملبس حرام. ولهذا قال بعض السلف لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالذنوب، ومن الذنوب أكل الحرام والتغذي بالحرام ولبس الحرام. فالحاصل أن هذا حديث عظيم من جوامع كلم نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم. العائل الفقير. هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين ذنوب ثلاثة، وهي الزنا والكذب والتكبر، وبين أن هذه الذنوب الثلاثة تغلظ عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى، ويعظم الإثم فيها إذا صدرت من الإنسان مع ضعف أو انعدام الموجب والمقتضي لهذه الأشياء، لأنه قد يوجد مقتضي لهذه الأشياء فيحتاج العبد إلى قوة إيمان يدفع به عن نفسه الزنا أو الكذب أو الاستكبار. لكن إن صدرت من شخص ليس لها أي موجب وليس لها أي سبب فإن الذنب يعظم في حقه. فالشيخ الزان أي الشيخ الذي يقع في الزنا ضعفت فيه موجبات الزنا وضعف فيه داعي الشهوة وضعفت فيه هذه الغريزة، فإذا وجد منه الزنا فهذا دليل على خبث فيه، وأن وقوعه في الزنا ليس كوقوع الشاب الذي هيجته الشهوة وضعف إيمانه عن مقاومتها. ومثله الملك الكذاب، لأن الملك قوة فلا يحتاج مع هذه القوة أن يكذب، لأن الذي يحتاج إلى الكذب هو الضعيف حتى يتخلص بكذبه من القوي فوقه. فإذا كان الملك يجمع أو السلطان يجمع بين الملك والكذب فهذا دليل على فساد، على فساد وخبث في طويته. وكذلك العائل المستكبر، العائل المستكبر، والعائل هو الفقير، والفقر ليس فيه أي داع للاستكبار، الفقر ليس فيه أي داع للاستكبار. الاستكبار يأتي مع الغنى مع الرئاسة مع أشياء من هذا القبيل، أما الفقر فليس هناك أي داع للاستكبار. فإذا كان فقير ومستكبر فالدليل على الخبث، دليل على الخبث. ولهذا خص هؤلاء الثلاثة بهذه العقوبة العظيمة المذكورة في الحديث. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. رواه مسلم. في هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأنهار العظيمة والموجودة في هذه الدنيا والموجودة على ظهر هذه الأرض، وأن هذه الأنهار وهي سيحان وقيل نهر في جهة الهند، وجيحان وهو نهر قيل في جهة بلخ وبلاد ما وراء النهر، والفرات في العراق والنيل في مصر، هذه الأنهار أنها من الجنة. وقيل إن المعنى أن الله عز وجل أنزل أصلها من عين من عيون الجنة، هذا مما قيل في معناها، والله تبارك وتعالى أعلم بالمعنى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن عظم شأن هذه الأنهار الأربعة: شيحان وجيحان والفرات والنيل، وقال كل من أنهار الجنة. فهذا فيه عظيم شأن هذه الأنهار، وأن الله سبحانه وتعالى هيأ لعباده هذه الأنهار ليروا من آياته سبحانه وتعالى ما يقتضي عظم الإقبال عليه والعبودية له، حتى يفوز العبد يوم القيامة بجنات النعيم. قال رحمه الله تعالى: وعنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها، أي الأرض، الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه الصلاة والسلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه خلق الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات على هذا التفصيل الذي ذكره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وفي هذا أن الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق. ولهذا ذكر العلماء من فوائد هذا الحديث التأني وأخذ الأمور بالأنات، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على خلق هذه الأشياء في لحظة واحدة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا مما استفيد من هذا الحديث التأني في الأمور والترفق فيها، فإن الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف، فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية، إلا صفيحة يمانية، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه إقدام هذا الصحابي الجليل وعظم شجاعته رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيف الله المسلول كما وصفه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بذلك، قد سله الله على المشركين. وكان رضي الله عنه وأرضاه شجاعا مقداما لا يهاب الأعداء. وهذا الحديث مثال في شجاعته وعظم ثباته رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم واجتهد فأخطأ فله أجر متفق عليه. وهذا فيه أن المجتهد إذا كان أهلا للاجتهاد فهو لا يخلو من حالتين، إما أن يصيب وإما أن يخطئ، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وذنبه مغفور. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن من هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام إبراد الحمى بالماء، وهذا داخل في باب التداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل عنه أحاديث عظيمة جدا في باب الدواء والاستشفاء، وقد جمع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما يتعلق بذلك في كتابه الطب النبوي من كتابه زاد المعاد. وفي هذا الحديث أن الحمى من فيح جهنم، أي شدة الحمى وارتفاع الحرارة في الإنسان من شدة حر جهنم، فيكون هذا ممحصا للمؤمن ومطهرا له ومكفرا لسيئاته، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمريض: طهور إن شاء الله. قال رحمه الله: وعنها، أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، متفق عليه. والمختار، قال النووي: والمختار جواز الصوم عمن مات وعليه صوم لهذا الحديث، والمراد بالولي القريب، وارثا كان أو غير وارث. وهذا الحديث فيه أن من مات وعليه صيام، وهذا يتناول صيام رمضان، لأن معنى عليه أي واجب، صيام واجب. فمن مات وعليه صيام أي من رمضان، أو عليه صيام نذر، فإن وليه أي قريبه يصوم عنه. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.